الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا لا يجوز التبرك بالشيء إلا بدليل، لا يجوز التبرك بالشيء إلا بدليل. فالأصل في التبرك بالأعيان التوقيف على النص، والأصل في التبرك بالأمكنة التوقيف على النص، والأصل في التبرك بالأزمنة التوقيف على النص، لأن وجود البركة أمر غيبي وأمور الغيب توقيفية على النصوص، فلا قياس ولا رأي ولا اجتهاد في باب البركة.